السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من المشاهد العجيبة جدا المتعلقة بيوم القيامة هو مشهد متعلق بأهل البلاء. المشهد ده متعلق بكرامة الله عز وجل لأهل البلاء. وسبحان الله، يمكن المشاهد الأخروية المتعلقة بأهل البلاء في القرآن وفي السنة كثيرة جدا، وكلها بتدل قد إيه ربنا سبحانه وتعالى سيتولى إكرام أهل البلاء في الآخرة. كل إنسان في يوم من الأيام خسر ماله في صفقة من الصفقات فابتلي في ماله، أو في يوم من الأيام ابتلي بمرض شديد فابتلي في جسده، أو ابتلي في يوم من الأيام بفقد حبيب، زوجة أو أحد من الأبناء، أو زوج أو أب أو أم. كل إنسان في يوم من الأيام ابتلي بفقر مثلا، أو إنسان في يوم من الأيام ابتلي بمظلمة، حد ظلمه بظلم شديد جدا. صبر الإنسان على البلاء في الدنيا بيوصل لكرامة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا مجموعة من المشاهد الأخروية المتعلقة بأهل البلاء، ويمكن من أهم هذه المشاهد مشهد حساب ربنا سبحانه وتعالى لأهل البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يدني الله عبده منه يوم القيامة، فيقول الله عز وجل له: عبدي ما فعلت في الدنيا؟ فيقول: أي ربي ابتليت فيك فصبرت، أي ربي ابتليت فيك فصبرت. فيقول الله عز وجل: عبدي ادخل الجنة بغير حساب. مشهد عظيم يهون على أي إنسان وقع في بلاء، البلاء اللي هو وقع فيه. لو وقعت في يوم من الأيام في بلاء إن عمامك اللي هما المفترض يحافظوا عليك بعد وفاة والدك، أنت فوجئت إن عمامك هما اللي أكلوا مالك وأخذوا حقك من الميراث وضحكوا عليك ومرضوش يدوك أموال بعد ذلك. لو وقعت في يوم من الأيام في هذا البلاء فصبرت عليه، أو ابتليت بيوم من الأيام بمرض شديد كنت بتتألم في الليل وبتتألم في النهار وصبرت على هذا البلاء، والله هذا البلاء يهون تماما. وانت بتسمع الحديث ده: عبدي ما فعلت في الدنيا، فيقول: أي رب ابتليت فيك فصبرت. فيقول الله عز وجل: عبدي ادخل الجنة بغير حساب. مشهد يهون عليك البلاء. مشهد تاني لأهل البلاء في القيامة هو مشهد أن الله عز وجل يصب عليهم الحسنات صبا، ويصب عليهم الأجر صبا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المشهد ده إن ربنا إذا أدنى منه أهل البلاء يوم القيامة وصب عليهم الأجور صبا، قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يودن أهل العافية في الدنيا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. بمجرد ما الناس اللي هم لم يبتلوا في الدنيا لا في مال ولا في جسد ولا في أولاد ولا في صحة ولا شيء، يوم ما يشوفوا في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى وهو يصب الأجور على أهل البلاء، أو ما يشوفوا المشهد الأخروي ده، يتمنى أهل العافية ياريتهم لو كانوا في الدنيا اتقطعوا بالمقاريض بالمناشير لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. الإنسان اللي صبر على البلاء في الدنيا وتحمل البلاء واحتسب، ورغم البلاءات الشديدة اللي كانت عليه ما كان يقول إلا الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الرب، بيظهر قيمة هذا الصبر هو على الصراط. في مشهد أخروي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكوه لنا، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم في كلمتين بس بيوضح لينا في النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أجر الصبر على البلاء والمحن. فيقول صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، وهم ماشيين على الصراط، وعائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيقول لهم في الظلمة دون الجسر على الصراط وظلمة شديدة. يجي صبرنا على بلاءات احنا مرينا بها في الدنيا، يجي صبرنا ده فينور لينا فيسهل علينا ان احنا نمر على الصراط. يجي انسان يوم القيامة وهو واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى فيلاقي عشرات الالاف من الحسنات مكتوبة في صحيفة حسناته وهو ما يعرفش ايه الحسنات دي. انا كنت بصلي قيام ليل، فانا لما مرضت مش عارف اصلي قيام ليل، مش عارف اصلي، مش عارف اصوم اصلا. فيفاجأ ان هو عنده 60 سنة عمره كله مكتوب قيام ليل وصيام نهار، فيسأل ربنا يا رب هي ايه الحسنات دي كلها. فربنا يخبره انه امر الملائكة ان تكتب له عمله الصالح الذي كان يعمله قبل البلاء. فقال الله للملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يصنع في الدنيا صحيحا سليما. يا والسبب في ذلك انه سبحان الله هو كان نايم على السرير تعبان، ولكن ربنا كتب له اجر القيام اللي كان بيعمله زمان. افطر في رمضان وربنا كتب له اجر الصيام بتاعه كامل غير منقوص. فيلاقي الانسان من اهل البلاء الحسنات موجودة في صحيفته كتير جدا. ده ايه؟ ده دي اعمالك اللي ربنا كتبها لك في وقت بلائك. فيزداد الانسان فرحة وسرورا، ويزداد الفرحة وهو واقف بين ايدين ربنا وخايف من سيئات كتير هو عملها، فيفاجأ وهو بيقرأ الكتاب السيئات دي مش موجودة. الله، هي السيئات دي فين؟ السيئات دي ربنا سبحانه وتعالى محاها عنك. محاها عني ليه؟ علشان انت كنت صابر على البلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وصب المؤمن كفارة، كل معصية كفارت خلاص، كل معصية محيت من على من من من من من هذا الكتاب ومن هذه الصحيفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوا اللي جاية دي، لا يزال البلاء أو ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يفتح صحيفة السيئات مش لاقي ولا سيئة، مش لاقي ولا سيئة. وساعتها ربنا يطمن قلبه ويقول له أنا محيت عنك كل سيئاتك. ليه يا رب؟ لأن أنت كنت صابر على البلاء. شفتوا المشاهد بتاعته عاملة إزاي؟ وسبحان الله يجي الإنسان بعد ما ربنا سبحانه وتعالى حسبه فهو عارف أنه هو مثلا في الدرجة معينة من الجنة، فخلاص أنا حسابي وصلني للدرجة دي. فيفاجأ أنه وصل للدرجة دي وفضل يرتقي يرتقي يرتقي يرتقي لحد ما وصل لدرجة عالية جدا في الجنة. وساعتها الإنسان يتعجب إيه كل الدرجات دي؟ الدرجات دي كلها أنت ترفعتها بسبب أنك في يوم من الأيام كنت صابر على بلاء ابتليته في الدنيا. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، وإن العبد لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يرفعه إلى هذه الدرجة. يبتلى في الدنيا علشان يفضل في الآخرة يرفع في درجات الجنة، درجات ولا درجات، درجات ولا درجات، لحد ما يلاقي نفسه فوق في الملأ الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مشاهد الآخرة المتعلقة بأهل البلاء بتبين لنا قد إيه إحنا محتاجين نصبر على بلاءاتنا اللي إحنا بنمر بها في الدنيا، محتاجين قد إيه نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى سيمن بكرامة ما بعدها كرامة لهؤلاء الذين ابتلوا في الدنيا فصبروا على هذه البلاءات. على قدر صبرنا وعلى قدر تحملنا وعلى قدر رضانا بمقادير الله سبحانه وتعالى، على قدر ما بتكون العطايا والكرامات من الله سبحانه وتعالى لأهل البلاء في الآخرة. ولو لم يكن من هذه الكرامات إلا هذا النداء الإلهي لأهل البلاء حين يقول لهم ادخلوا الجنة بغير حساب، هذا من أعظم الدوافع التي تدفعنا أن نصبر على ما ابتلينا به في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا ما ابتلينا به من بلاءات، وإذا قدرنا بلاء أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العافية وأن يرزقنا الصبر والرضا بهذا.